لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات تفسير سورة الحشر، وقد اشتمل اللقاء السابق على مقدمات السورة الكريمة، والآن هذا أوان الشروع في تفسير السورة، وسنحاول يعني أن نختصر حتى يعني نستوعب أكبر قدر ممكن من الآيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. بدأت السورة الكريمة بالتسبيح وختمت بالتسبيح فرحا بهزيمة اليهود وجلائهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآيات التي استمعنا إليها تحكي لنا بعض الجوانب من غزوة بني النضير، وهم طائفة من طوائف اليهود. فالمجتمع المدني، مجتمع المدينة يعني، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان اسمها قبل ذلك إيه؟ يثرب. جميل. طيب، وبعدين غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسمها ليه؟ المدينة. تمام. طيب، كان المجتمع كالآتي، كان المجتمع كالآتي: مؤمنون وكفار، خدت بالك، اللي هم أعلنوا إسلامهم مسلمون وغيرهم كفار. طيب، العرب، كان فيه العرب وفيه اليهود، العرب واليهود. تمام. العرب منهم من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الإيمان وأبطن الإيمان، ومنهم من نافق فأظهر الإيمان وأبطن الكفر، ومنهم المشركون الذين ظلوا على دينهم، ومنهم أهل الكتاب يعني يهود أو نصارى. فهذا كان هو المجتمع بشرائحه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولذلك تعاقد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الطوائف بوثيقة نظمت حياة هذا المجتمع المتنوع الأطياف. وبالتالي كانت وثيقة المدينة اللي هي بمثابة يعني الدستور في العصر الحديث حاليا. الدستور ده وثيقة بينظم علاقة المجتمع ببعضه عن طريق قوانين وعن طريق مواد وعن طريق لوائح إلى آخره. فكانت وثيقة المدينة هي البداية لهذا الشيء، إن الوثيقة المدينة نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود، ونظمت العلاقة بين المسلمين والمشركين، ونظمت العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض سواء كان صادقين في الإيمان أو كانوا منافقين، نظمت العلاقة بين أطياف المجتمع كلها. فكان من ضمن البنود هذه المعاهدة مع اليهود، المعاهدة مع اليهود بطوائفهم الثلاث اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو إيه؟ وبنو قريظة. تمام؟ طيب، طبعا لما غدر بنو قينقاع عن طريق كشف سوءة المرأة المسلمة كما ذكرنا قبل ذلك، وقام المسلم اليهودي فقتله وقتله اليهود، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلوا من المدينة بشفاعة هذا المنافق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتلهم لأنهم غدروا وخانوا العهد. ثم جاء بعد ذلك بنو النضير الذين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا المسلمين هزموا في غزوة أحد شمتوا في المسلمين. جاء بعد ذلك بعد غزوة أحد يعني في شهر صفر، يعني غزوة أحد سنة 3 في شهر شوال، في شهر صفر سنة 4 أو في شهر ربيع على خلاف بين المؤرخين، حدثت واقعة الرجيع، أن جاء وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني إحنا عايزين الناس تعلمنا القرآن، فبعث معهم 6 فقتلوهم ولم ينجو منهم إلا واحد. وعلى طول في نفس التوقيت جاء وفد من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إيه، وقالوا إن إحنا يعني عاوزين قراء يحفظون القرآن، فأرسل معهم 70. فطبعا كان اللي راح يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان رجل لقب ملاعب الأسنة. المهم إن هذا الرجل كان يكنى بأبي براء، فذهب السبعون. فقال يعني البعض لقوم أبي البراء يعني نقتلهم، فقالوا ما كنا لنغدر عهد أبي البراء. فالمهم ذهبوا إلى عصية وغطفان وذكوان، وفعلا اجتمعوا على هؤلاء 70 وقتلوهم ولم ينجوا منهم إلا 2. فشمت اليهود أكثر وأكثر، وبعدين بالتالي بدأوا يأخذوا تحركات عسكرية للتوجه إلى مكة. فقام كعب بن الأشرف على رأس وفد من اليهود من بني النضير يعني، ذهبوا إلى مكة، وبالتالي التقوا مع قريش وقالوا لهم تعالوا ونحن سنعينكم وهكذا يعني. فطبعا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قرر قتل كعب بن الأشرف، ورتبت له مكيدة بقيادة محمد بن مسلمة اللي هو كان يعتبر أخاه في الرضاعة، ومعاه 4 أو 5، ورتبوا الأمر وراحوا لكعب بن الأشرف، وانتهى الأمر بقتله. ثم صبحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب، حاصرهم بالجيش لأنهم بهذا غدروا العهد، يعني رايحين يقلبوا القريش على المسلمين. وفي نفس الوقت توجه الجيش أيضا لمحاصرة بني قريظة اللي هم الطائفة الثالثة من اليهود. وبالتالي لما حاصر بني قريظة قالوا ما شأننا نحن، نحن على عهد معك ولم نغدر، لسنا معك ولسنا ضدك، فلم نغدر. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد لحصار بني النضير. ثم بعد ذلك انتهى الأمر إلى خروجهم من المدينة بما تحمل البعير ما عدا الحلقة والسلاح. تمام؟ وبالتالي راحوا يكسرون البيوت ويخربونها، يأخذون ما ينفع منها ويتركون ما لا ينفع، أو إذا تعارض ما ينفع مع ما هو أنفع يأخذون الأنفع ويتركون ما ينفع. المهم أنهم خربوا الأماكن بحيث لا ينتفع بها المسلمون بعدهم. تمام. فجاءت هذه الآيات التي استمعنا إليها لتحكي لنا بعض المشاهد من غزوة بني النضير، ولذلك ابن عباس كان يسمها سورة بني النضير، وفي رواية سورة النضير. تمام. طيب، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبق أن احنا تكلمنا عن الآية دي في المرة السابقة. ثم يقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله عز وجل يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وركزوا في حتة إيه هو دي عشان هنعوزها كمان شوية، ركزوا فيها كويس. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني هذا امتنان من الله عز وجل على المسلمين أنه وحده فقط وليس أحد آخر الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. سبق أن احنا ذكرنا أن الآية دي بتنص على كفر غير المسلمين، رغم أنهم أهل كتاب يهود ونصارى، ما قالش إيه هو الذي أخرج اليهود من الذين كفروا من اليهود من ديارهم، لا، من أهل الكتاب. كلمة أهل الكتاب تشمل إيه؟ اليهود والنصارى. فدي من ضمن الأدلة الواضحة جدا على كفر غير المسلمين، خاصة أهل الكتاب الذين ربما يشتبه البعض في كفرهم، يعني للأسف الشديد نظرا لانتشار الجهل وانتشار التلبيس على المسلمين في عقيدتهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. في الحقيقة هي ليست هي الأصل، يعني ليست المدينة هي الأصل كديار لليهود، لكن لما استقروا بها زمانا فصارت إيه ديارا لهم يعني. لكن الأصل أن هم مش موطنهم المدينة المنورة خالص، ده هم أصلا كانوا في أطراف الدنيا، اللي في الشام واللي في أطراف الحجاز واللي في خراسان واللي في العراق وفي أماكن كثيرة. فلما يعني علموا الزمان الذي يخرج فيه نبي آخر الزمان وعرفوا المكان اللي هيظهر فيه اللي هو المدينة المنورة اللي هي يثرب، قبل ذلك قالوا نتجمع في يثرب استعدادا لاستقبال نبي آخر الزمان. خدتوا بالكم بقى لما جيهم المدينة كان ازاي جايين؟ عشان ايه يا جماعة؟ عشان اول ما يخرج نبي آخر الزمان يجتمعون حوله وينصرونه ويتبعونه. ولذلك لما وصلوا إلى المدينة واستقروا بها فبالتالي هم أهل السلاح والحلقة. طب حيبيعوا السلاح فين؟ لابد يبقى في حرب. طب الحرب دي تبقى ازاي؟ بالوقيعة. فأخذوا في الوقيعة بين الايه؟ بين الأوس والخزرج، وحدثت بينهم حروب ومطاحنات، واليهود يبيعوا سلاح لدول ولدول، والدنيا شغالة معهم، يعني أكسب تجارة اللي هي السلاح كما بينا قبل ذلك. فبالتالي كان آخر شيء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حرب بعاث، كانت أشد حرب حصلت بين الأوس والخزرج. تمام. وبالتالي لما يعني كان يحدث بين اليهود وبين يعني الأوس والخزرج أو أي حد من المدينة خلاف أو نزاع، كانوا يقولون شوف مين اللي بيتكلم؟ اليهود بيتكلموا، يقولوا ايه للخصمين ايا كان، يقولون اهو يوشك ان يخرج نبي اخر الزمان فننصره عليكم نصرا مؤزرا ونقتلكم به كقتل عاد وإرم. يعني بيزلوا الناس بمين؟ بالنبي. بس طولوا بالكوا علينا، هيخرج نبي آخر الزمان حنوريكم. خدت بالك؟ واضح من الكلام كده ان هم ايه؟ عاوزين يتبعوه. خدت بالك؟ هم عارفين ما ظهر نجمه والعلامات اللي موجودة في التوراة اللي بتدل اللي بيسموه الإرهاصات على قرب خروج ذلك النبي كلها موجودة عندهم في التوراة وشافوها. فبالتالي خلاص يعني كده خلاص ده زمان ده ذلك النبي، وقعدوا يدندنوا على الموضوع ده كتير سنين مع ايه؟ مع الأوس والخزرج ومن يسكنون ايه بالمدينة، ان هيخرج نبي اخر الزمان، هيخرج نبي اخر الزمان، هيخرج نبي اخر الزمان، وكرروا في الموضوع ده كتير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حسدوه وكفروا به، والعجيب ان الذين امنوا به ايه؟ غيرهم اللي هم الأوس والخزرج وغيرهم، خدت بالك؟ وفيهم قال الله عز وجل وكانوا من قبل ايه؟ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، يعني هم عارفين ان الأوس والخزرج مش يعرفوا حاجه، كفروا به حسدا، خدت بالك؟ ففي الايه الاخرى الله عز وجل يقول ايه؟ ما ننسخ من آيتنا ونسينا نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله عز وجل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ودوا لو تكفرون ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إيه؟ يبقى الدافع وراء كفر اليهود الأساس فيه ليه؟ الحسد والحقد على نبي آخر الزمان، في حين ان هم اللي كانوا ايه بيهددوا الناس بيه. وسبحان الله تتبين من هذا ان الهدايه فعلا بيد الله مش بيد حد، تمام كده؟ فطبعا لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين جاءت غزوه بدر فنصره الله عز وجل في غزوه بدر، فقالوا هذا النبي ها لا تسقط له رايه، مؤيد لا تسقط له رايه، فبالتالي سكتوا بقى خلاص ها يعني خمدوا. لما جاءت غزوة أحد وانتصر المسلمون في أول الأمر وهزموا في آخره بدأوا إيه يتشجعوا ويتجرأوا على المسلمين، وكانت هذه المؤامرات وكانت منها زيارة كعب بن أشرف على رأس وفد لمكة عشان يؤلبوا قريشا على الإيه على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقريش مع انهم مشركون الا ان في صوت داخل قلوبهم ها يحدثهم ان محمدا ايه على الحق، زي ما ربنا بيقول ايه عن قوم فرعون وجحدوا بها ايه واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، يعني بينكروا جحودا لكن قلوبهم جوا مقتنعه بان ده على الحق كما بينا في المره السابقه. فبالتالي يعني المشركين سالوا كهف ابن الأشرف، طبعا رجل من علماء أهل الكتاب من علماء اليهود، قالوا يا كعب أنتم أصحاب الكتاب الأول أو الأول، تنفع الاثنين الأول اللي هو الكتاب أو الأول أنتم يعني ها، فننشدك بالله أنحن على الحق أم محمد؟ فطبعا يسألوه كأن في حاجة في صدورهم، يا إما عاوزين يعرفوا الحق عشان يتبعوه، يا إما عاوزين يعندهم بس عاوزين حاجة تبرر لهم العناد بتاعهم والكبر بتاعهم والكفر بتاعهم، عاوزين فتوى يعني، عاوزين فتوى عشان يستمروا عليهم عليه. فطبعا قال لهم أنتم أولى بالحق من محمد، وذهب وسجد إلى أصنامهم. طب يا راجل ده أنت عالم كبير وراجل من علماء أهل الكتاب، قرأت التوراة وعندك علم، تضلل الناس عشان الحقد والحسد اللي في قلبك انت؟ هكذا يعني علماء الضلال علماء الفتنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك يعني اخوف ما اخاف على امتي رجل عليم اللسان يجادل بالايه بالقران، خدت بالك؟ علماء السوء هم اساس الفتنه في الحقيقه، اللي هم بيفتوا الناس فتاوى باطله. اما اقول لك ايه ده الصلاة في المسجد اللي في قبر مستحبة، ده ضلال، مستحبة ازاي يعني؟ يعني أنا لو أسب المسجد اللي ما فيهوش قبر وأصلي في البدوي مثلا ولا أصلي في الحسين مستحبة؟ طب يا أخي قول جائزة، ممكن نبلع وراها شوية مية ونعديها بالعافية وما تعديش، لكن مستحبة ازاي يعني؟ يعني لو بجوار المسجد في قبر، المسجد ما فيهوش قبر، الافضل الصلاه في المسجد في قبر، مع ان الادله واضحه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم ايه مساجد، الا لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تجعلوه عيدا فاني انهاكم عن ذلك. تقول عائشه يحذر ما ايه ما صنعوا، دي كانت اخر وصيه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. تيجي بدل ما تقول جائزه تقول مستحبه، فبالتالي في ناس بتضل. فبرضه ده قال لهم لا، ده انتوا على الحق، وذهب وسجد الى ايه اصنامه، زي اللي طلع ويقول لك عاوز ادخل يهود ونصارى الجنه، واخد بالك؟ وفتاوى بقى من هذا الشكل، علماء السوء او علماء الفتنه هم اللي بيطلعوا الفتاوى اللي بيفتنوا بها الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. خد بالك، زي ما يطلع البعض يقول لك ايه ده التعامل البنكي الربوي اولى من التعامل بالمضاربه لانه بيضمن لك المكسب. يا سلام، عملوا زي ايه؟ زي المشركين لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها؟ ما يقتله الله تحرمه وما تقتله انت تبيحه. يعني الذبيحه دي مين اللي ذبحها ومين اللي موتها؟ انت. طب واللي ميته؟ ما ربنا اللي موتها. يا سلام، تاكل اللي انت موته واللي ربنا موته ما تاكلوش. شايفين المنطق يا جماعه عامل ازاي؟ هكذا اهل الضلال. مقصود ان لما سجد لاصنامهم وقال انتم على الحق واولى بالحق من محمد، وبعدين ايه قتل وصبحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالكتائب كما عرفوا. في نفس التوقيت قريش ارسلت الى عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين تخوفه، يقولون له يعني ايه انت كنت تتوج للملك في يثرب والان انت تناصر محمدا، سناتي ونغزوكم وايه وننكل بك. هم متاكدين ان ايه ان عبد الله بن ابي مش بينصره، خدت بالك؟ بس ايه بيسخنوه وبيخوفوه في نفس الوقت. بدا عبد الله بن ابي الخير يجمع مجموعه من المنافقين وعاوز ايه يقاتل بقى، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم وقال لهم خدعتكم قريش، ها يعني انكم تقاتلون انفسكم. فالهم تفرق المنافقون عن ايه عن عبد الله بن ابي، ولم ينجح في هذه المؤامره. المقصود ان جاءت بقى الايه الايات تخبرنا عن وقائع غزوه بني النضير. قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ايه من ديارهم. عرفنا من ديارهم يعني ايه بقى، ان مش ديارهم الاصليه دي، لا الديار التي آلوا إليها بعد ذلك اللي هي المدينة لأول الحشر. ولذلك هتتضح حكاية ديارهم دي تاني إمتى؟ لما إيه؟ لما نصل إلى قول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب. تمام؟ طيب لأول الحشر، إحنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن الحشر بيحمل إيه؟ معنيين أساسيين، اما المكان يعني ارض المحشر، واما ايه مطلق الجمع. الجمع اسمه حشر، خدت بالك؟ يعني انتم حشرتم الى هذا المكان، اي جمعتم ها لحضور مثلا او لطلب العلم الشرعي. فكلمه الحشر تطلق على الجمع وتطلق على الايه على المكان. طيب حبينا نرجح، يا ترى الاول الحشر المقصود به المكان اللي هو انطلق اليه اليهود اللي اجلوا من المدينه اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير لما اجلوا الى اذرعات والشام وغيرها، ويبقى كده اول الحشر يعني اول مكان للحشر اللي هو ارض الشام، ولا لاول الحشر يعني اول تجمع لليهود في الشام؟ خدت بالك؟ يبقى انا عندي ايه؟ معنيين اهو، أول الحشر اللي هو المكان اللي هو الشام نفسه، أو أول الحشر اللي هو التجمع نفسه اللي هو إيه اجتماع اليهود في أرض الإيه؟ في أرض المحشر، أرض الشام. طبعا مش أرض المحشر بتاع يوم القيامة، لا، يوم تبدل الأرض إيه؟ غير الأرض. خلاص؟ طيب نحتكم إلى ماذا عشان نرجح رأي من الاثنين؟ الاثنين صحيحين لغة. طيب عشان نرجح رأي منهم نحتكم إلى القرآن ذاته، لغة القرآن. يعني القرآن غالبا لما بيستعمل كلمة الحشر بيستعملها في إيه؟ في المكان، الحشر المكاني ولا بمعنى التجمع؟ نشوف زي ما عملناها الحكاية دي عملناها فيه كمان قبل كده يا جماعة. كتب الله لإيه؟ لأغلبن. قلنا إن الغلبة تحتمل الغلبة بالسلاح والسنان، بالسيف والسنان، وتحتمل الغلبة بالحجة والإيه؟ والبيان. فحبينا نحتكم للقرآن، لقينا إن القرآن يغلب عليه استعمال كلمة الغلبة بمعنى إيه؟ لا لا، بمعنى السلاح والسنان، كلمة الغلبة. خدت بالك الغلبة أو ما في معناه اللي هو النصر يعني، تمام؟ فبالتالي ده كان مرجحا، لأن الغلبة في الآية المقصود بها الإيه؟ الغلبة بالسلاح والسنان أو بالسيف والسنان، وده فعلا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. هنا برضو هنعمل نفس الإيه؟ القاعدة اللي هي لغة القرآن، غلب استعمال الحشر في القرآن الكريم بمعنى المكان ولا بمعنى التجمع. نشوف بعض الأمثلة. ها؟ قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. هنا الحشر ده مكان معين ولا تجمع الطير والجنود والحجاج؟ واضحة خالص مش كده؟ طيب، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، جمعناهم. انتوا بتقولوا بنفسك اهو، خدت بالك؟ خد بقى آيات كتيرة بالشكل ده فيها كلمة الحشر تدل ايه؟ على التجمع. فكده أصبح القرآن بيستعمل كلمة الحشر غالبا بمعنى الايه؟ مطلق التجمع. وبالتالي كان هذا مرجحا قويا في ايه؟ في أن المقصود بأول الحشر اللي هو التجمع بتاع اليهود، وبناء عليه سيكون المقصود بأول الحشر ايه؟ يعني أول خروج اليهود إلى أرض الشام، وتوالت التجمعات بعد ذلك لهم، اللي هو أول تجمع كان خروج بني قينقاع إلى أرض الشام، بعد كده خروج بني النضير، خدت بالك؟ بعد كده إجلاء اليهود من جزيرة العرب في عهد عمر، وهكذا، وإلى الآن لا زالوا يتوافدون من جميع أنحاء العالم، ها، ويجتمعون في إيه؟ في الشام، خدت بالك؟ ولا يزال الحشر إيه؟ مستمرا، خدت بالك؟ يبقى بناء على إن الحشر والتجمع، يبقى أول الحشر المقصود به إيه؟ أول خروج لبني قينقاع أو بني النضير من المدينة إلى الشام. البعض قال ما دام التجمع يبقى ده أول تجمع للمسلمين ضد اليهود، إن أول مرة يطلع جيش من المسلمين يقاتل اليهود كان في غزوة إيه؟ بني قينقاع أو بني النضير، خدت بالك؟ طيب، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. شوف بقى قدرة ربنا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يعني أنتم يا مسلمين ما كنتوش تتخيلوا أن بني النضير يخرجون من الايه؟ من المدينة. ليه؟ الإمكانيات كلها معاهم، الحصون عالية ومتينة قوية منيعة، وهم أصلا السلاح لعبتهم، هم معاهم السلاح وعارفين القتال وعارفين وعارفين وعارفين، والحصون منيعة وكله يعني الأسباب المادية كلها متوفرة عند اليهود. فبالتالي أنت لما تجي تفكر تقاتل بقى ناس بالشكل ده وأنت بالفرس والسيف ولا الرمح والسهم، هتعمل إيه مع دول؟ زيد على ذلك أن حصونهم في أماكن مرتفعة، وعادة الإنسان لما بيقاتل من علو بينتصر لأنه بيبقى متمكن من اللي تحت، بيرشقه بالنبال أو بيرميه بالسهام أو يعني إيه بيتمكن منه. فكل أسباب القوة موجودة مع اليهود، هتعملوا أنتوا إيه معاهم؟ خدت بالك؟ فأنتوا ما كنتوش تتخيلوا أنهم يخرجوا، وهم كمان ما كانوش يتخيلوا أنهم يطلعوا، وظنوا هم كمان أنهم إيه؟ مانعتهم حصونهم إيه؟ من الله. طب وبعدين الحل؟ الحل عند ربنا مش في ايدينا احنا، الحل عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا ارسل عليهم سلاح مدمرا، سلاحا مدمرا. ها السلاح ده فين؟ في القلب على طول. خدت بالك؟ وظنوا انهم ما اتاهم حصونهم من الله فايه؟ فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، لدرجه ايه؟ انهم يخربون بيوتهم بايديهم وايدهم. خلاص؟ فاتاهم الله، كلمه اتى تستعمل ايه؟ بمعنى جاء، مش كده؟ خدت بالك؟ اتيت الى هذا المكان يعني ايه؟ جئت. خدت بالك؟ طيب ايه رايك في قول الله عز وجل فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم؟ هل جاء الله عند قواعد البنيانين ولا ايه؟ اصابهم، مش كده؟ انزل عليهم العذاب. يبقى هنا اتى استعمل بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انتقم او اصاب او كده. يبقى كلمه اتى تستعمل في معاني متعدده. فاتاهم الله من حيث لا يحتسب، لم يحتسبوا، يعني فاتاهم يعني فاتاهم اي اصابهم بالرعب في ايه؟ في قلوبهم. طيب ده معناه يا جماعه ايه؟ ان استعمل اللفظ في غير ما وضع له، يعني كلمه اتى وضعت اصلا لمعنى المجيء، كونها تستعمل بمعنى الانتقام او العذاب او غير ذلك من المعاني ده على سبيل الايه؟ المجاز. طيب ايه حكايه المجاز دي اخرى؟ المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه مانعه من اراده المعنى الايه؟ الاصل. طيب القضيه اللي شغله ناس كتير، هل في القران مجاز ولا لا؟ ماذا نقول في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني؟ كلمه على معناها الحقيقي ايه؟ العلو اللي هو فوق، صح؟ طيب خلينا في كلمة على، هينفع نستعملها بمعنى فوق هنا؟ ما ينفعش خالص، فهنضطر نستعمل المعنى المجازي اللي هو ايه؟ على عيني، يعني تحت رعايتي، مش كده؟ هنضطر نستعمل ده. مثلا ولا أصلبنكم ايه؟ في جذوع النخل. كلمة في تفيد الظرفية، يعني في جذوع النخل، كأنه هيفتح الجذوع بتاعة النخل ويدخلهم جواها ويقفل عليهم. هل فرعون يريد ذلك؟ ولا يقصد فيه بمعنى على؟ يبقى استعملنا المعنى المجازي. يعني أنت بتقول بالمجاز في القرآن أنت بتعمل زي الأشاعرة اللي بقول الصفات؟ لا، حسب أنا أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسي وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نفاه عن نفسه وأنفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تبديل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تعطيل الصفة، إلغاء الصفة، يقول لك يد بمعنى قدرة، يبقى لغى صفة من صفات الله اللي هي اليد. خدت بالك؟ لا، يقول لك يد مثل أيدينا، يبقى شبه، تمثيل أو تشبيه. لا، احنا ما بنقولش كده، لما نقول ان الله عز وجل له يد على الحقيقه لكن ليست كايدي المخلوقين، لها كيفيه بس احنا ما نعرفهاش. نعرف المعنى ونفوض في الايه؟ في الكيف، لان في طائفه من الاشاعره اسمهم المفوضه برضه بيفوضوا في المعنى برضه. لا، انا مش عاوز دي، المعنى معروف لغه ولكن الكيف موجود بس انا ما اعرفهوش. نفس الكلام اللي قالته أم سلمة رضي الله عنها وأكده الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل العرش، استوى الله على العرش، قال إيه؟ الاستواء معلوم، يعني اللغة عرفتني معنى الاستواء، ما فيش حاجة في القرآن مش معروف معناها، خد بالك. والإيه والكيف إيه غير معقول، وفي رواية مجهول، يعني الكيف موجود بس إيه إحنا منعرفوش، العقول لا تدركه، نحن نجهله، لكن موجود الكيف، بنقر إن فيه كيف. عشان أصل الأشاعرة بس شنوا علينا، أقول لك الجماعة بتوع البلكفة، أقول لك بلا كيف. لا يا حبيبي، اللي بيقولوا بلا كيف دول اللي هم المفوضة بتوع الأشاعرة، إنما إحنا بنقولوا فيه كيف، بنؤمن إن فيه كيف، لكن إحنا ما نعرفوش. الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب، يبقى إثبات الصفة على حقيقاته، ها؟ والسؤال عنه إيه؟ بدعة. واضح كده؟ العقيدة بتاعتنا واضحة يا جماعة. طيب لما نيجي في حتة ونقول في مجاز مثلا، ولتصنع على عيني، لو قلنا على رعايتي، بخلينا عيني بمعنى ايه؟ رعايتي. هل ده يلزم منه ان انا بانكر صفة العين لله عز وجل؟ لا، ما بننكرهاش، انا بنثبتها من مواطن اخرى، انت فاهمني؟ اه. طيب تجري باعيننا، نفس الكلام، وهكذا. المقصود ان انا لما بقول بالمجاز في القرآن الكريم دي حقيقة لغوية موجودة، وبعدين المضمون بتاعها الكل بيتفق عليه، ولذلك التحرير الحقيقي، خلي بالك من النقطة دي كويس، التحرير الحقيقي للخلاف في هذه القضية ان الخلاف لفظي. الخلاف ايه؟ لفظي. هل في مجاز في القرآن ولا لا؟ فالخلاف لفظي. ازاي لفظي؟ الاسم بس، لكن المسمى كله متفق عليه. يعني لما تيجي تقول مثلا اللي بينكروا المجاز في القرآن الكريم، تقول له ولتصنع على عين، او تقول له ويبقى وجه ربك، هل الوجه بس من الله واللي يبقى، لكن ذات الله، ولا الوجه ده المقصود به ذات الله؟ طب هل يلزم من ذلك انكار صفة الوجه لله؟ لا. انا عاوزكم تفهموا الكلام ده يا جماعة كويس جدا، خلوا بالكم. طيب اما تيجي تقول له ويبقى وجه ربك، الجماعة اللي بيقولوا بالمجاز يقولون الوجه هنا المقصود به الايه؟ الذات. حلو كده؟ طيب اللي بيقولوا ما فيش مجاز يقول لك هذا اسلوب من اساليب الحقيقة، خدت بالك؟ يعني هو متفق ان المقصود بالوجه هنا الذات. طب يا عم ما هو مجاز اهو، يقول لك لا ده اسلوب من اساليب الحقيقة. يبقى في الاخر يا جماعة اتفقوا على المسمى واختلفوا في في التسمية. ما في اسم ومسمى، في اسم ومسمى، الاسم اللي هو اللفظ نفسه الكلمة، لكن المسمى المضمون والثمرة. فهم اللي قالوا بالمجاز واللي قالوا ما فيش مجاز في الآخر اتفقوا ان كلمة وجه مش مقصود بها الوجه بس، لكن مقصود بها ذات الله عز وجل. لكن اللي بيؤمنوا بالمجاز قالوا ان ده اسلوب مجازي، صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة مانعة من إرادة معنى الأصل. إن أنا صرفت كلمة وجه عن ظاهرة اللي هي معنى كلمة وجه لوجود قرينة مانعة من إرادة الوجه نفسه، لأن هيلزم من القرينة إيه هي؟ لو قلنا بأن الوجه هو الوجه يلزم منه فناء بقية ذات الله عز وجل، وحاشا وكلا، خدت بالك؟ فاللي بينكر المجاز يقول لك ده أسلوب من أساليب إليه الحقيقة، واخد بالك؟ طيب فلما ربنا عز وجل يقول إيه؟ فأتاهم الله، مش شرط يبقى معنى جاء، انت معايا؟ فأتاهم الله من حيث ايه؟ لم يحتسبوا. ايه لم يحتسبوا؟ في حسابات موجودة. ايه الحسابات اللي موجودة؟ ان هو عامل حصول عشان ما حدش يعرف يهاجمه، وان هو عامل اسلحة عشان يقاتل بيها اعدائه، وان هو مدرب جنود عشان يحاربه، وان هو موفر امدادات تموينيه عشان لو حصل حصار يستمروا ياكلوا ويشربوا، واخد بالك؟ ان هو عامل تحالفات مع ناس معينه عشان يضمن انهم ينصروه، ان هو عد بقى كتير جدا من التخطيطات والاحتياطات اللي بياخدها الناس ها لحمايه انفسهم من الاعداء. لكن الناس حاجه مهمه خالص اللي هي مسألة الايه؟ القلوب، ما خطرتش في بالهم، مش محطوطة في حساباتهم، ادي معنى لم يحتسب. زي قول الله عز وجل ايه؟ ويرزقه من حيث ايه؟ لا يحتسب. يعني لا يحتسب؟ أنا رجل شغال موظف وباخد مرتب وعارف العلاوة حتجيلي إمتى وعارف الترقية حتجيلي إمتى وعارف في حوافز في أرباح. نزل منشور بيقول إن في مكافأة بالنسبة لدخول شهر رمضان بمناسبة العيد. عارف أنا حساباتي ومتعود أنا كل سنة على كده، فالموضوع بالنسبة لي. لكن لما تبص تلاقي مثلا كده أنت رايح مشوار كده وحصل حكاية أنت مش عامل حسابها، وربنا من عليك بفلوس كتير ما انتش مرتب لها، واخد بالك؟ او رايح يوم مثلا شغلك وبعدين قالوا لك تعالى ده المدير عاوزك، طبعا انت خفت ويا ترى عاوزني ليه، في مصيبه ولا ايه؟ خدت بالك؟ فلقيت ان هو بيصرف لك مكافاه خاصه بيحييك على ايه ادائك في عملك، وان انت عملت حاجه ما حدش عملها، والشركه بتكافئ حضرتك عشان تميزك. طبعا المكافاه دي حتى لو كانت حتى 10 جنيه، خدت بالك، بتبقى احسن عندك من الايه، من المرتب بتاعك. ليه؟ لان المرتب بتاعك انت عامل حسابه رايح فين وجاي منين، لكن دي جات لك ايه زياده وانت ما كنتش مستنيها. ادي معنى لم يحتسب، يعني مش في حساباتك، ما انتش عامل حسابها. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ايه لم يحتسبوا؟ مساله القلوب دي ما كانوش واخدين بالهم منها. ايه بقى؟ قال وقذف في قلوبهم الرعب. وتأمل كلمة ايه؟ قذف. تحس ان هو رمي بقوة، كأن اصيبوا في مقتل. وخلي بالك ما يغركش الابدان والاجسام، اهم حاجة قوة ايه؟ قوة القلب. ممكن يبقى انسان ضعيف البدن لكن قلبه قوي، ما يهموش. في انسان ضخم وبيلعب كاراتيه وبيلعب كونغ فو وبيلعب مش عارف مصارعه وبيلعب مش عارف ايه، بس يخاف من خياله. ده خلاص القلب ده خاف، خارت قوى البدن، انتهت. خدت بالك؟ فربنا عز وجل قذف في قلوبهم الايه؟ الرعب. خدت بالك؟ وبعدين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ونصرت بالرعب ايه؟ الله اكبر مسيرة ايه؟ شهر. طب هو بينه وبين دول قد ايه؟ 2 ميل، 2 ميل او ميل ونص، يعني الحكايه كلها 2 كيلو 3 كيلو بينه وبين ايه؟ بينه وبين بني النضير دول، يعني مش مسيرة ساعة، واخد بالك؟ فإذا كان على مسيرة شهر اللي هيمشيله النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر خايف منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيوصل له بعد شهر؟ ربنا ألقى الرعب في قلبه على بعد شهر، ما بالك اللي هو جنب منه مش هياخد نص ساعة ويكون عنده، أكيد الرعب في قلبه هيبقى إيه؟ أشد. وده نفس السلاح اللي ربنا عز وجل استعمله مع بني قريظة اللي هم الطائفة الثالثة من اليهود، واخد بالك؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. شوف أنزل، ربنا هو اللي أنزلهم. طب ما كانوا في حصونهم كانوا يستمروا والحصار مستمر وخلاص والمسلمين مش هيعرفوا يدخلوا، لكن عشان الخوف. زي مثلا واحد يقول لك ايه، طب انا هنجي لك بس ما تعملش حاجه، او ممكن يشوفه جاي ما انت فاكر لما كان في البوسنه والهرسك بعض المسلمين كان يجي مثلا الصربي يقابله وما يلاقيش حاجه يضربه بيه، يقول له اوقف هنا على بال ما ندور على حاجه نقتلك بيها. يفضل ايه؟ يفضل واقف. طب يا عم ماشي، مش كده كده هيقتلك؟ ماشي، يمكن ما تنجو ما يقتلكش. لا، من الرعب يفضل ايه؟ واقف مكانه. خدت بالك؟ كما يعني يرعب الفأر من القط. الفأر بعيد ومعاه اسباب النجاه، بس مجرد القط ما يبص له يبرق له كده يتكهرب، يقف مكانه، يفضل واقف مكانه متكلبش متلبش لغايه لما يروح القط ياكل. فالرعب فعلا يا جماعه ده لا كل بقى اصلحه دمار شامل ولا نووي ولا الكلام ده كله، بس الرعب ده سلاح مش موجود الا فين؟ اللي عند ربنا. بيديه لمين؟ للي يتقي ربنا، للي على المنهج. واقول لك طب ما اليهود فين الرعب اللي خد؟ احنا فين؟ احنا مش عاوز اقول لك اشد فسادا من اليهود والعياذ بالله. انا طبعا مش بنكفر حد، لكن احنا فعلا ما نستاهلش ان احنا ننصر بالرعب. هننصر بالرعب ازاي؟ ما تبص فتش فينا وشوف احنا بنعملوه في بعض ايه. يبقى اللي بينصر بالرعب ده يا جماعه اللي على المنهج حقا. انما طول ما انت مش على المنهج لا، ربنا هيتخلى عنك مش هينصرك. انت انصر الله ايه، انصر ربنا الاول انت، وربنا يديك النصر بتاعه. هتنصر ربنا ازاي؟ ربنا محتاج لنصرك. لكن هتنصر ربنا باتباع شريعته، باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، باعلاء القران والسنه. واخد بالك؟ مش تيجي تحارب القران والسنه، او مثلا اللي على مزاجك تعمله واللي مش على مزاجك ما تعملوش، او مثلا تبقى عارف الحق وتحيد عنه. لا، هينصرك ازاي؟ طيب يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فالروح خدت بالك، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. يا سلام يا سلام، مين كان يتخيل ما يبقى في الحصون ومقفول عليه ومعاه كل اسباب السلامه ومع ذلك الرعب يجي في قلبه، يجي لوحده كده هو ويسلم لك نفسه. فده السلاح ده بتاع ربنا، وده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا من كان على منهجه وسنته. فربنا عز وجل قذف الرعب في قلوب بني النضير، بالتالي لا نفعت حصون ولا نفعت اسلحه ولا نفع جنود ولا نفع التحالفات ولا اي حاجه خالص. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فاعتبروا يا اولي الابصار، اعتبروا. يعني اعتبروا طيب، خذ العبره من غيره. ها، السعيد من ايه؟ من وعظ بغيره، والشقي من شقى في بطن امه. واخدت بالك؟ خذ موعظه. فاعتبروا يا اولي الابصار. الابصار جمع يا جماعه؟ لا، بصيره. صح، جمع بصيره. يبقى بصيره تجمع على بصائر وابصار، خدت بالك؟ وبصر يجمع على ابصار ايضا. طب دلوقتي بصيره وبصر بيجمعوا على ابصار، ايه الضابط؟ هفرق ازاي؟ قرينه السياق يا جماعه، قرينه السياق. يعني مثلا حاجه زي دي محتاجه اعتبار، فاعتبروا يا اولي الابصار. هل المقصود اللي يعتبر الناس اللي بتشوف فقط والعميان لا يعتبرون؟ لا طبعا، ده واضحه جدا ان مقصود بقى اصحاب الابصار، اصحاب القلوب، لان الاعتبار يكون بالقلب لا يكون بالعين. ثم يقول الله عز وجل: ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. لولا ان كتب الله عليهم الجلاء. لولا دي يا جماعه بيسموها حرف ايه؟ حرف امتناع. لا، امتناع. حرف الامتناع ايه؟ الامتناع. فين امتناع ايه؟ الامتناع ايه؟ يعني لولا امتناع جواب الشرط ما امتنع فعل الشرط. خدت بالك يا شيخ؟ اصل في حاجه اسمها امتناع لامتناع، وامتناع لوجود، ووجود لوجود، ووجود لامتناع. اربع حاجات. امتناع لامتناع يعني امتناع جواب الشرط من اجل امتناع فعل الشرط، امتناع لوجود لولا وجود جواب، لولا وجود فعل الشرط لامتنع ايه جواب الايه الشرط، مش كده؟ طيب، وجود الامتناع، لولا امتنع فعل الشرط ما جاء جواب الشرط، ماشي. وجود لوجود، لولا وجود فعل الشرط ما وجد جواب الايه الشرط. امتناع لامتناع، امتناع لوجود، امتناع لوجود لامتناع، وجود لوجود، اربع حاجات. اللام دي تعليل، امتناع من اجل، يعني ممكن نقوله كده، امتناع من اجل امتناع، امتناع شيء من اجل امتناع شيء اخر. امتناع لوجود، امتنع شيء من اجل وجود شيء اخر. امتناع وجود لامتناع، ها، من اجل وجود هذا الشيء امتنع شيء اخر. أو العكس، امتنع شيء فمن أجل امتناعه وجد الشيء الآخر، وجود لوجود بسبب وجود شيء وجد الشيء الآخر. حتى فهم حاجة؟ وإن حتى وجد الامتناع، فهنا هنا دي بقى إيه لولا دي اللي هي أداة الشرط ده إيه؟ ما هي جملة شرطية، يعني إيه لولا دي أداة شرط، كتب فعل الشرط لعذبهم، جواب الإيه الشرط. هنا يا جماعة إيه الممتنع وإيه الموجود؟ الموجود إنه كتب عليهم الخروج فعلا، قدر عليهم الخروج قدرا وكتبه شرعا إن لازم يطلعوا. طيب لولا هذا الشيء لوجد الإيه العذاب، فامتنع العذاب لوجود إيه لوجود جلائهم. وصلت؟ ممتاز. طيب ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الخروج، والجلاء غير الخروج صراحة، الجلاء غير الخروج، حتى يقول لك مثلا إيه يوم الجلاء، يوم جلاء الإنجليز عن مصر، إيه الفرق بين الجلاء والخروج؟ الخروج إن بيقول واحد بإرادته، أنت بالك أنا هنخرج من القاعة دي بإرادتي، هنخلص وهنخرج من المبنى ده بإرادتي، خروج. لكن جلاء اطلع بره، هتطلع غصب عنك، واخد بالك؟ فهو كده يعني الجلاء خروج في ذل، في ذل الجلاء خروج في ذل وبلا إرادة، يعني تخرج بمفراها. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم إيه في الدنيا، يعني لولا إن هم ما ما ما ما لو كانوا ما طلعوش من المدينة كان ربنا أنزل عليهم عذاب في الدنيا، أو كان حدث قتال عذاب على إيد المسلمين، ها على إيد المسلمين ده عذاب، زي ما ربنا قال في سورة التوبة إيه ها قاتلوهم إيه يعذبهم الله بأيديكم، يبقى هنا عذاب على إيد المسلمين أو عذاب ينزل من الله عز وجل على إيه على اليهود. الكلام ده في حالة إيه لو لم يجلوا من المدينة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب الإيه؟ طيب ولهم في الآخرة عذاب النار، هل هي مرتبطة بالشرط؟ يعني إيه؟ يعني لولا أنهم أجلوا لكان لهم في الآخرة عذاب النار، ولا كده كده لهم في الآخرة عذاب النار؟ عشان كده يا جماعة اللي بيقرأ لازم بفهم هو بيقرأ إيه؟ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، كده صح ولا غلط؟ غلط. إيه الغلط؟ إن كده التبس على السامع إيه؟ إن عذاب النار آخر مرتبط بالإيه؟ مشروط بالإيه؟ بجلائهم من الإيه؟ من المدينة. لا، أنت كده وتقرأ كده أهو. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، وتاخد نفسك وترتاح كويس وتبدأ بقى كلام جديد، ولهم في الآخرة عذاب النار. ده معناه يا جماعة إن سواء أجلوا من المدينة أو لم يجلوا في كلتا الحالتين لهم في الآخرة عذاب الإيه؟ إلا أن يسلموا بقى. طب إيه السبب؟ إيه اللي هيدخلهم النار وإيه الذل؟ ذلك بأنهم إيه؟ يعني هذا الذي حدث لهم بسبب إيه؟ مشاقتهم لله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد الإيه؟ العقاب. شاق الله ورسوله، شاق يعني إيه؟ أخذوا شقا ضد الشق الذي فيه الله ورسوله، زي إن الذين إيه؟ يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يبقى جانب وجانب، في جانب مضاد للجانب الذي فيه الله وفيه رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. طب هم بس؟ لا، هذا عامة، ومن كل اللي يشاقق الله ورسوله يستحق العقاب، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. طب هنا قال ومن يشاق الله، طب افرض ما شاقش ربنا بس خالف الرسول، يبقى ايه؟ هجينا لها في سورة الايه؟ الأنفال. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد الايه؟ العقاب. خلاص؟ والمشاقة فعلا لله هي مشقة للرسول، والمشقة للرسول هي مشقة إيه؟ من يطع الرسول إيه؟ فقد أطاع الله. تمام كده؟ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى دي حاجة عامة، إن أي حد يا جماعة هيخالف الدين يبقى ينتظر العقاب الايه؟ العقاب الشديد. تمام كده؟ طيب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هنا قال ومن يشاق بالايه؟ بالإدغام، بالإدغام، واللي ترتب عليه مد لازم كلمي مثقل، خدت بالك؟ طيب في سورة الأنفال قالوا ايه؟ ومن يشاقق الله ورسوله بالفك، ما أضغمش القاف في القاف، جائز ده وجائز ده ما فيش مشكلة فيه، والجزم مأثر فيهم الاثنين اللي هو ايه؟ ما هي دي جملة شرطية صح؟ من ديت ايه؟ أداة شرط، يشاق ها أو يشاقق، الاثنين دول فعل ليه؟ الشرط مجزوم، يبقى الإدغام والفك ملوش دعوة بحتة الايه؟ الجزم، إنما الجزم في علامة القاف اللي هو السكون في الآخر. طب السكون فين؟ السكون هنا يشاقي أو يشاقيقي، مكسورة مش ساكنة، لأن أحسنت ممتاز، تخلص من التقاء إيه؟ الساكنين. فين الساكنين؟ القاف الساكنة والألف اللي في قلب فأول كلمة إيه؟ الله. فإن الله إيه؟ شديد العقاب. دي إيه؟ جواب الشرط مرتبط بفعل الجزاء. وبكده يعني نتوقف عند هذه الآية الكريمة، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.